سأغلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي تابة من القدوس سر لا إله ثم دانا فتذلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي But